بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذا استفتح رجل. قال عن أبي موسى الأشعري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود بين الماء بعود معه بين الماء والطين، إذ استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان ابن عفان. قال: ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال فقال: الله صبرا، اللهم صبرا، أو الله المستعان، رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث من معجزات النبوة ودلائلها، إذ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بثبات خلفائه الراشدين الثلاثة على الدين إلى الممات، وأخبر أن عثمان يبتلى ويقتل شهيدا، لأنه قال: على بلوى، بشره الجنة على بلوى تكون، يعني مع وجود بلوى تكون. فهذا قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في حائط، هو البستان، يركز بعود، أي يضرب بأسفله ليثبته في الأرض. يركز بعود يعني يضغط بأسفل العود ليثبت العود في الأرض. قوله: استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة، وفي رواية: أمرني أن أحفظ الباب، وفي رواية: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون بوابا في جميع ذلك المجلس ليبشر هؤلاء المذكورين بالجنة رضي الله عنهم، ويحتمل أنه أمره بحفظ الباب أولا إلى أن يقضي حاجته ويتوضأ، لأنها حالة يستتر فيها. ثم حفظ الباب أبو موسى من تلقاء نفسه، وفيه فضيلة هؤلاء الثلاثة وأنهم من أهل الجنة، وفضيلة لأبي موسى، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب ونحوه. ولكن يعني من لنا بمثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أين لنا أن نقدر أمن الإعجاب بالنفس وأمن الفتنة؟ إنما علمها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الثلاثة. قال: وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بقصة عثمان والبلوى، وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى. وقوله: والله المستعان، أو الله المستعان، فيه استحبابه عند مثل هذا الحال. يعني إذا أخبر الإنسان بأنه يصيبه ابتلاء أو محنة فيقول: اللهم صبرا، أو الله المستعان. في الرواية الثانية عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب. في الرواية الأخرى عن أبي موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن لألزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج وجه ها هنا. وجه هنا يعني اتجه ها هنا، أي قصد هذه الجهة. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال: فجلست عند الباب، وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه. قف البئر حافته وأصله الغليظ المرتفع من الأرض. توسط الحافة وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب، فقلت: لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم. يعني هو البداية كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الباب وقت قضاء الحاجة، ثم تطوع هو زاد ليكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قال: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. قال: فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك، يعني على مهلك، تمهل. قال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. تصلح أيضا على رسلك، يعني تأنى وتمهل. قال: قلت، فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف، عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف على حافة البئر، ودل رجليه بالبئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان، يريد أخاه خيرا، يأتي به، يعني لعله أن يبشر بالجنة. قال: فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل فورد القف قد ملئ، فجلس وجاههم أو وجاههم من الشق الآخر. قال شريك: فقال سيد سيد: فأولتها قبورهم، أول الواقعة، لأن الثلاثة دفنوا في مكان واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وعثمان دفن بينه، وهذا يعني يدل على أن التأويل قد يطلق على أمور واقعة وليس فقط منام. أن أمورا تحدث يكون لها مآل في المستقبل، تدل على مآل في المستقبل. فعل أبي بكر وعمر في كشف ساقيهما والتدلي وتدلية الرجلين في البئر موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي رحمه الله: هذا فعله للموافقة وليكون أبلغ في بقاء النبي صلى الله عليه وسلم على حالته وراحته، بخلاف ما إذا لم يفعله فربما استحيا منهما فرفعهما. وهذا قد يستدل به من يقول أن من قصد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المعتادة يثاب على ذلك من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل أكل الدباء. أحب أنس الدباء لما علم أن رسول الله ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أكل الدباء. الدبال والقرع أو الكوس. قال: وفي هذا دليل للغة الصحيحة أنه يجوز أن يقول دليت الدلو في البئر ودليت رجلي وغيرها وغيرها فيه، كما يقال أدليت. قال الله تعالى: فأدلى دلوه، إذا أدلى أفصح. قال: ومنهم من منع الأول، وهذا الحديث يرد عليه. وجلس وجههم أي قبالتهم. قال سعيد بن سيف: أولتها قبورهم، يعني أن الثلاثة دفنوا في مكان واحد، وعثمان في مكان بائن عنهم، وهذا من باب الفراسة الصادقة. قال سعيد بن سيف: قال حدثني أبو موسى الأشعري ها هنا، وقال سليمان، وقال سعيد بن غفير، وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة. قال أبو موسى: خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال، سلك في بعض الحوائط، تسمى أموال لأنها معظم أموال أهل المدينة كانت البساتين والنخل. قال: فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. وذكر ساق الحديث بمعنى ولم يذكر قول سعيد فأولتها كبرى. في الرواية الأخرى عن أبي موسى الأشعري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط بالمدينة لحاجته فخرجت في إثره. واقتص الحديث إلى أن قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم، اجتمعتا هنا وانفرد عثمان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد ابن الصباح وعبيد الله القوارني وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ لابن الصباح. قال: حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكتا صمتا. الأخ العمل النغمة دي عايز يغيرها. نغمة التليفون المحمول الموسيقية يلزم تغييرها. الماجشون لقب يعقوب، لقب جرى عليه وعلى أولاده وأولاد أخيه، لفظ فارسي معناه الأحمر الأبيض المورد، سمي يعقوب بذلك لحمرة وجهه وبياضه. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال القاضي: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة. الإمامية الذين يقولون بنص على الإمامة، الاصطلاح الأغلب في الإمامية هم الروافض، سموا روافض لأنهم رفضوا زيد ابن علي بن الحسين لما أرادوا أن يولوه عليهم، فاشترطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما، فرفضوه فسموا رافضة. وإمامية لأنهم يقولون بالنص على الأئمة، إثنى عشر إماما، يسمون إثنى عشرية لأنهم يقولون بأن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد محدود، أولهم علي وآخرهم المهدي المنتظر عندهم. ويسمون الجعفرية لأنهم ينسبون أنفسهم لجعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال: تعلقت به هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعلي وأنه وصي له بها. قال: ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره، وزاد بعضهم فكفر علي لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم. وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد قولهم أو يناظر. صدق الله، يعني يقولوا أن علي رضي الله عنه كفر وراح لأنه لم يعني يقم بما وجب عليه من حق الإمامة، أو حاجة عجيبة الله. هم نفسهم، أعوذ بالله. قال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا، لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام. وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك. فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار. للأسف أن المولودون الآن، المولودين الآن ممن يتسمون بالشيعة لا يقولون مخطئين، بل بين مفسق ومكفر، بل عامتهم ممن يكفر الصحابة رضي الله عنهم. وهذا المذهب قد نشر بالحديد والنار في إيران والعراق وما وراءهما في عهد الدولة الصفوية، بعد أن لم يكن مذهبا منتشرا، إنما انتشاره منذ أكثر من 3 قرون فقط في هذه البقعة، عهد الدولة الصفوية، خلص الله بلاد المسلمين من شرهم. يقول: وبعض المعتزلة لا يقولون بالتخطئة لجواز تقديم المفضول عندهم، وهذا الذي يقوله الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين الذي ذكرنا أنهم رفضوه لأنه تبرأ ممن تبرأ من أبي بكر وعمر، لكنه يقول بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، وهذه بدعة كما سبق. يقول: وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم، بل فيه إثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. وهذا كما قال عز وجل وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. تشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه، وإنما التشبيه في كونه تركه خليفة مكانه على أهله. قال ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى، وقيل وفاة موسى يقول في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو 40 سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. قالوا وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة، الله أعلم. قال العلماء وفي هذا الحديث دليل على أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان نزل حكما من حكام هذه الأمة يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينزل نبيا، وقد سبقت الأحاديث المصرحة بما ذكرناه في كتاب الإيمان. لا، مسألة لا ينزل نبيا كلام باطل ما تزول عنه النبوة، لكن ينبغي أن يقال في هذه المسألة ولا ينزل بشرع جديد. أما أنه لا ينزل نبيا فحديث النواسي بن سمعان يرده صراحة، فإذا أوحى الله فيقول نبي الله عيسى، نص الحديث في حديث النواسي بن سمعان في صفة الدجال، إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يذل أحد بقليل، قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله النغف في رقابه. عدة مرات يقول يذكر نبي الله عيسى، وهل النبوة تزول حتى يقال لا ينزل نبيا؟ كلام باطل وليس خطأ فقط، التعبير باللفظ لا ينزل نبيا مصادم للسنة والإجماع، النبوة لا تزول. قد أتاه نبأ السماء ولكنه ينزل حاكما بشريعة الإسلام، هذا المقصد، ولكن التعبير غير سليم. الحديث نص قال فأوحى الله إلى نبي الله عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يذل أحد بقتالهم. هينزل في آخر الزمان يظن الأرض صالحين أو هاتوا أجزاء تانية من صحيح مسلم أجزاء الأخيرة. وإلا فسكت فاستكت أي صمت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ لا نبي بعده عيسى صلى الله عليه وسلم قبله، وإنما عاش طول هذه المدة، لا يعني أنه لا نبي بعده لا يبعث من بعده بشرع جديد. قال فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يذل أحد بقتاله، وفي الرواية قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرهم حيث شاء الله. قال فيه ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، هذا كلام نصوص صريحة، وأيضا ذكر الوحي فإذ أوحى الله إلى عيسى فيحصر نبي الله عيسى، فلا نبي بعده يبعث من بعده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير ابن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها. قال: فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمن فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قال العلماء: الحديث الواردة التي في ظاهرها داخل على صحابي يجب تأويلها. طبعا هو هنا دخل على مين؟ على معاوية. قال: ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله. فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه. أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك؟ أمره يعني أن يأتي ليسأله. سمع من بعض أمرائه معاوية أن عليا ممتنع من السمع، أن سعدا ممتنع من أن يسمع ويطيع لما يأمرونه. هم كانوا يأمرونه بسب علي، فأراد معاوية أن يستفسر عن السبب في امتناعه. وهذا قد يفهم منه أنه لم يكن ينكر عليهم ذلك. ومثل هذا الذي قد وقع بين الصحابة من خصومة في ما شجر بينهم يحتمل مثله فيما بين الأقران. وإن كان معاوية ليس قرينا لعلي رضي الله تعالى عنه، يعني في الفضل لا منازعة في ذلك، ولكن قد وقع بينهما ما وقع. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم حسنا الحسن بن علي بتسكينه الفتنة بالتنازل لمعاوية رضي الله عنه، وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فالمنازعات التي فيها اجتهاد يحتمل فيها من مثل ذلك، أعني أنه قد يقع منهم أن يترك البعض ينتصر له. وليس في أن السب مثلا أنه يعني بطعن في الدين، ولكن يمكن أن يكون بنحو أنه قد قصر في الأخذ الثأر من قتلة عثمان مما خالفه اجتهاد غيره، ونحن جازمون بأن عليا هو المصيب في اجتهاده. ولكن هذا هو الفريق الآخر، بعض الأمراء كان يزيد على ذلك فيسب علي رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه لم يأمر بالسب، وكان عدم نهيه عنه أمراءه كان من أجل اختلاف الاجتهاد، فعد اتهام علي بالخطأ نوعا من السب، وكأنه كان يعني يترك هذا الأمر لأنه كان يرى خطأ علي رضي الله عنه وهو المخطئ في هذا. ثم نقول: الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين من الصغائر ولا من الكبائر، وخصوصا يعني من تأخر إسلامه كمعاوية رضي الله عنه، فلكن لهم من الفضل والسبق والصحبة ما يغمر به، ما يذكر في مساويهم رضي الله عنه. فلو لم يمكن تأويل هذا لا كان هذا من الذنوب بعدم رد الغيبة، ولكن حسابه على الله عز وجل مع ما سبق له من الفضل من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لاجتماع الأمة عليه، ولو كان شرا وسوءا لما مدح الحسن بن علي، ولأنه استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي كان كاتبا له، ولأجل أنه صار أميرا على الشام في عهد عمر رضي الله عنه، فهناك فضائل كثيرة لمعاوية يغمر معها هذا الخطأ في الاجتهاد أو هذا الذنب إن ثبت أنه ذنب. يقول: فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كأنه يقول: هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك؟ فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر. ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم، فسأله هذا السؤال. ما أنا عارف أن أنت هتمسك، أنا عارف أن تمسك هذا. أيوة أيوة، سعد امتنع من سبي. لا أقول لحضرتك، تعال استنى أذكر لك، بس اتكلم بالراحه. ده معاوية رضي الله عنه فوق دماغ. طيب ماشي، طيب ماشي، ما هو ده خلاص، هو رضى منه بالكلمتين دول. أقول: هناك من الصحابة من كان من شدة حبه لعلي لا يزال يعني يحرض على أمراء معاوية بعد استقرار الأمر. استنى بس، مثل سليمان بن سرد أحد فضلاء الصحابة، حتى بلغ به الأمر أنه كان يحصبهم في المسجد، يرميهم بالطوب وهم يخطبهم، لأجل يعني أنه كان لا يرى يعني استمرار الأمر لهم. فكأن معاوية خشية ربما يعني أن يكون هناك نوع من يعني التحالف بين بعض الذين يرون التمهيد للخروج على أمرائه، فلو أن سعدا كان معهم لكان الأمر خطيرا للغاية، لأن سعد رضي الله عنه منزلته. ولو أن هذا الأمر كان بسبب الإعداد للخروج، الامتناع من السب كان بسبب الإعداد للخروج، لكان ذلك خطرا عظيما، فأراد أن يستدركه قبل أن يستفحل الأمر. هو القصة أن معاوية قتل سليمان رضي الله عنه لأنه خشي الفتنة فعلا، وعائشة رضي الله عنه لامت معاوية جدا، ومعاوية قال: يا أمي ذريني، وأنا ممكن أكون أخطأت في الاسم، ذريني وسليمان بين يدي الله يوم القيامة. يعني معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا في هذا، أنه رأى أنه يريد أن يفرق جماعة المسلمين، فكان يخشى من هذا الأمر، وكان هناك بوادر لمثل هذا خصوصا في أواخر عهد معاوية رضي الله عنه. فلعله أراد أن يستوثق أن الامتناع من السب تورع عن السب وليس إعدادا لأمر آخر، والله أعلم. نعم، ظاهر الكلام فعلا أن هذا كان مسكوتا عنه، أن السب كان مسكوتا عنه في هذه الفترة، ولكن ما أدرك. هو هنا يقول: أنكر عليهم، يعني معاوية أنكر عليهم، لم يثبت حرف واحد أن معاوية أمر بالسب. قد يكون تقصير في النهي عن المنكر إن ثبت أنه لم ينهى، وقد يكون هذا كما ذكرنا يسمي الناس التخطئة سبا، وكان معاوية يرى تخطئة علي فيما ذهب إليه. لا أيوة، كثير من الأمراء يخرجون عن طاعة الأمير الكبير، ولكن يرى مصلحة في عدم معاقبتهم وعزلهم، خصوصا أنه يعلم أنهم إنما يقولون ذلك من أجل مناصرتهم لرأيه. يعني أنا أكون مختلف مع شيخ من الشيوخ، يجي واحد يروح جاي مخطئ الشيخ بعنف شديد، أقوم أنا أسكت مثلا، أنا لا أجيد السب ولا أرضى به، يرى مني أني قد سكت على التخطئة بعنف، فيقول يأذن هو إذن في الإيه؟ في السب. فيروح بقى يسب ويقولهم تلامذة الشيخ ياسر بيسبوا الشيخ فلان فيظلموني معهم. فهذا وارد. فمعاوية ظلم في هذا من أمرائه لعله قد كان مظلوما لأنه لم يرد أنه قد سب ولا أمر بالسب. وكما ذكرنا كان يسكت على التخطئة مثلا على تخطئة علي فيتجاوز بعض هؤلاء من وراء ذلك وسمى التخطئة سبا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب. ده من باب إحسان الظن بمعاوية رضي الله عنه وحسابهم على الله. نمسك عما شجر بينهم من خلاف. بس شوفوا ده إنصاف أهل السنة. يعني الإمام مسلم جاي بالحديث زي ما هو إيه؟ عشان اللي بيقولوا إن الكتب دي كتبت في عهود ما هي مكتوبة في عهود بني أمية وبني العباس. ولكن كما ذكرنا أهل السنة منصفون يذكرون الأمور كما هي وما كما رووها ولم يخافوا لأن كل الرواة دول اللي رووا هذا الكلام عاش حوالي ثلاث ارباعهم في زمن بني إيه؟ بني أمية. يعني الإمام مسلم كان في زمن بني العباس هنلاقيه هو والاثنين الشيوخ الذين يلونه كانوا في زمن على الأكثر في زمن بني العباس الذين يلونهم بعد ذلك كانوا في زمن بني أمية. ومع ذلك رووا هذه الأحاديث وأخبروا بها لأن أهل السنة ليس عندهم يعني مجاملة في رواية الأخبار. قال ولا ويحتمل تأويلا آخر أن معناه ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ. وهذا عندي قريب جدا. قوله فتساورت لها يعني عمر تساور للراية يعني أراد دي في رواية أخرى. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام حيث أخبر أولا بما في قلب علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله في رواية سعد ويحبه الله ورسوله في رواية أيضا. فأخبر بحب الله عز وجل له وهذا أمر من الغيب. وأخبر صلى الله عليه وسلم بالفتح وهذا من المعجزات الخبرية دلائل الخبرية أنه أخبر بالفتح قبل أن يقع بعد أن بقيت في خيبر مدة ليست لم تفتح. والمعجزة الثالثة أنه أتي به أرمد أتي به يجر لم يكن يرى شيئا من الرمد في عينيه فبصق في عينه وذا فبرئ كأن لم يكن به وجع في لحظتها شفاه الله عز وجل. وفيه الإمام القضاء والقدر لأن الناس تطاولوا لها وعلي رجع عنه لمرضه لم يتطاول ولم يبحث ولم يأتي وكتبت له وكانت له ولم تكتب لمن سعى إليها. هم أخذوا الثواب في الأخذ بالأسباب وعلي رضي الله عنه سبق في هذا الفضل العظيم. ولا شك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل عليا في ما أمر به من قوله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إما أنه عده من أبنائه لأنه الذي رباه صلى الله عليه وسلم وإما أنه عده من إيه؟ من نفسه. كلاهما من أعظم فضائل علي رضي الله تعالى عنه. والأمة مجمعة على أن علي رضي الله عنه كان في زمنه أفضل هذه الأمة لا خلاف لا وجه للمقارنة بين علي رضي عنه ومعاوية أو غيره أو غيره. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أتين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ يعني من أجل أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في دليل أن الله يحب ويحب خلافا من جهمية الضلال يقول إنما كانت محبته لها لما دلت عليه الإمارة من محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبتهما له، والفتح على يديه. دلت الإمارة والفتح على يديه على أنه يفتح على يديه. قال فتساورت له. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها، يعني تطاولت لها، يعني حرصت عليها، أي أظهرت وجهي. تساورت تطاولت، تطاولت أن أنا إيه؟ أنا قاعد كده فأنا إيه؟ تطاولت، قمت كده بيقول له أنا موجود أهو، أنا مستعد. سبحان الله. تصديت لذلك ليتذكرني رضي الله عنه. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار عليه شيئا ثم وقف ولم يلتفت. شوف الامتثال للأمر. رسول الله لا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الناس، ففي وجهه هذا لم يلتفت ولم يقل كذا، وإنما قال ولم فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الالتفات في قول لا تلتفت يحتمل وجهين، أحدهما أنه على ظاهره، أي لا تلتفت بعينيك لا يمينا ولا شمالا، بل امضي على جهة قصدك. والثاني أن المراد الحث على الإقدام والمبادرة إلى ذلك، وحمله علي رضي الله عنه على ظاهره ولم يلتفت بعينه، وأيضا ولم يلتفت عن وجهه عن قصده. قال ولم يلتفت بعينه حين احتاج، وفي هذا حمل أمره صلى الله عليه وسلم على ظاهره. وقيل يحتمل أن المراد لا تنصرف بعد لقاء عدوك حتى يفتح الله عليك. وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قولية وفعلية. فالقولية إعلامه بأن الله تعالى يفتح على يديه فكان كذلك، والفعلية بصاقه في عينه وكان أرمد فبرأ من ساعته. وفيه فضائل ظاهرة لعلي رضي الله عنه وبيان شجاعته وحسن مراعاته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحبهما إياه. حبه الله ورسوله وحبهما إياه. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، في الرواية الأخرى قال ادعوهم إلى الإسلام. هذا الحديث فيه الدعاء إلى الإسلام قبل القتال. هي الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية دولة مكلفة بإقامة الدين، تسعى إلى أن يشهد الناس الشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤدوا حق الإسلام. يسعون إلى إعلاء كلمة الله والدخول، دخول الناس في دين الله أفواجا. وهم لا شك قد نقضوا، اليهود قد نقضوا العهود، لم يكن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر ويهود خيبر عهد في ذلك الوقت، وكانوا يؤلمون أثناء الحديبية على المسلمين، وخشي على أهل المدينة منهم، فكان لابد من تأمين هذه الجبهة. وهذا كما ذكرنا للدعوة إلى الإسلام أولا، وهذا هو المقصود الأعظم. هذا الحديث في القتال على لا إله إلا الله، وأن النطق بالشهادتين عاصم للدم والمال. وأما قوله إلا بحقها فهذا فيه أنه تنتقض العصمة إذا تركوا حقا من حقوق لا إله إلا الله، تنتقض في ما في القدر الذي تركوا فيه الحق، أعني لو أنهم منعوا شيئا من النفقات الواجبة انتقض عصمة المال في هذا القدر الواجب، الزكاة مثلا، أو على سبيل المثال إذا منعوا النفقة عن أولادهم أخذ من أموالهم رغما عنهم، وهذا مناف للأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بتبعة نفسه. كذلك في الدم، إذا سفك المسلم دما حراما عمدا، قتل عمدا، انتفت عصمة دمه، أصبح يمكن قتله بالقصاص. إذا كان محاربا جاز أن يقتل وأن يصلب، وهذا حسب الاجتهاد الإمام أو حسب درجة الجرم الذي ارتكب. إذن كذلك إذا زنى بعد إحصان، وكذا إذا ارتد بعد إيمان. هذا لا يدل على أن من ترك شيئا استوجب به القتال، استوجب لتركه القتال يكون كافرا. فهناك حقوق توجب، حقوق لا إله إلا الله توجب القتال ولا يلزم منها الكفر. ولذلك كان قتال مانع الزكاة ليس دليلا على كفر مانع الزكاة، لأن من قتل عمدا انتقضت عصمة دمه ومع ذلك لم يعد لم يكن كافرا. ومن زنى بعد إحصان انتقضت عصمة دمه وليس بكافر. قال هذا الحديث في الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وقد قال بإجاره طائفة على الإطلاق، يعني قبل أي قتال. قال ومذهب آخرين أنهم إن كانوا ممن لم تبلغهم دعوة الإسلام وجب إنذارهم قبل القتال، وإلا فلم يجب لكن يستحب، وهذا هو الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. قال وليس في هذا ذكر الجزية وقبولها إذا بذلوها، ولعله كان قبل نزول آية الجزية. هذا الظاهر الله أعلم، آية الجزية نزلت في وفد بصارى نجران، لكن هذا يعني لا يمنع من أن الأحوال التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل بها قبل نزول آية الجزية يعمل بها عند الحاجة كما كانت موجودة قبل نزول الآية. فهناك أحوال يؤمر المسلم فيها بالكف والصبر، وهذه كانت قبل نزول الجزية. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكان هذا قبل نزول الجزية. ومع ذلك هل نسخ هذا؟ نقول هو منسأ بمعنى مؤخر، لا يعمل به في الأحوال التي فيها قوة. ولكن إذا كان المسلم بأرض هو فيها مستضعف لا يستطيع القتال أمر بالكف والصبر. هناك أحوال من الهدنة دون دفع جزية كالحديبية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح المشركين على غير جزية وصالح يهود المدينة على غير جزية، هذا أيضا قبل نزول الجزية. ولكن كان الصحابة رضي الله عنهم قد طبقوا مثل ذلك في عهود مع كفار كثيرين، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم، يدل على أننا نتركهم طالما لم يقاتلونا لا يلزم أن يفرض عليهم الجزية في هذه الحالة. لماذا؟ لأن هذا من المصلحة في ترك قتالهم للمسلمين، ولو لم يؤدوا الجزية حسب المصلحة. إذا كانت المصلحة وقدرة المسلمين في أن يقاتل كل من قدروا على قتاله ولا يحتاجون إلى مزيد أداء، وجب عليهم أن يقاتلوا الكفار حتى يعطوا الجزية على المسلمين. وإذا كانت مصلحتهم في الكف والصلح والهدنة، وربما كانت المصلحة أحيانا بدفع مال للكفار حتى يكفوا عن المسلمين أو عن بعضهم وفداء الأسرى من هذا الباب، وقد نص العلماء من كل المذاهب على مشروعية فداء الأسرى بالمال، وهذا الأسير يمكن أن يحرر بقتال، لكن قد تكون المصلحة في القتال مظنونة أو غير راجحة ويمكن فداؤه بالمال. وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سلمة بن الأكوع لما وقع في سهمه جارية عنقها كإبريق فضة ولم يمسها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هبنيها، قال يا رسول الله لم أكشف لها ثوبا، فقال هبنيها فوهبها له فأرسل بها يفادي بها أسرى من أسرى المسلمين. فدل ذلك على أنه يجوز أن يدفع مالا للكفار ليكفوا عن بعض المسلمين أو ليخلص بعض المسلمين من شرهم، وهذا كله ليس يعني من دفع الجزية للكفار. إذن هذه المسألة مبنية على المصلحة. قال وفيه دليل على قبول الإسلام سواء كان في حال القتال أم غيره، وحسابه على الله تعالى معناه أننا نكف عنه في الظاهر، وأما ما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا مؤمنا بقلبه نفعه ذلك في الآخرة ونجا من النار كما نفعه في الدنيا، وإلا فلا ينفعه بل يكون منافقا من أهل النار. وفيه أنه يشترط في صحة الإسلام النطق بالشهادتين خلافا لغلاة المرجئة القائلين بأن الإيمان هو المعرفة وأنه يصح إسلامه باطنا دون النطق. وأهل السنة يقولون بل النطق شرط أو ركن. كلمة يشترط دي في صحة الإسلام ذلك على المعنى الواسع لمعنى الشرط، وليس أن هذا شيء خارج عن الماهية، بل الشهادتين من الإسلام إجماعا جزء من ماهية الإسلام، ومع ذلك يقال يشترط فيه كذا لأن هذا في الاستعمال الأوسع لكلمة شرط أو اشتراط. قال فإن كان أخرس أو في معناه كفته الإشارة إليهما إلى الشهادتين. فإن كان أخرس أو في معناه نعم لا يحسن أن يقول بالعربية أو نحو ذلك. للعجز نحن الآن لا نطالب، نحن ما طلبناهم النهارده الصبح وامبارح والشهر اللي فات والسنة اللي فاتت لم نطالب النصارى في بلادنا بالجزية لأجل العجز عن ذلك، ولأجل أن مصلحة الأمة الآن في ترك المطالبة لعجزها في الحقيقة قدرة وعجز. لا لا نحن لا لا لا, لا, لا نستعين بمشرك، مش عشان هم يقاتلوا في الجيش، لا الموضوع ده غلط ليس موجودا عند احد من اهل العلم مساله ان هم ترفع عنه الجزيه لاجل قتالهم، لا ده تاليف الكلام على القدره والعجز والمصلحه والمفسده بس. اهل البلد هم كانوا اهل بلاد ايه تانيه؟ الله، هو لما كانوا في مصر كانوا مش اهل البلد، لما فتحها المسلمون ولما فتحوا الشام ولما فتحوا بلاد الفرس هو دول ما كانوش اهل البلد ولا ايه؟ هذه بنقول وثيقة المدينة مع عهود المدينة كانت أحد الصور التي يتعامل بها، لكن ليست هادمة لقضية الجزية، بالعكس ده الجمهور يقول هذا ناسخ، والحقيقة نقول هذا إيه منسأ مؤجل للعمل به عند الحاجة، لكن الأصل في التعامل ما نزل آخرا إذا أمكن، مش إن هو إن الجزية دي هتتلغى أمال عايزين. ودي ما حدش قال اصلا هذا الكلام، لا ما احد من اهل العلم يقول معتبرين يقول انهم ترفع عنهم الجزيه لاجل ان يطالبوا بالقتال في صف المسلمين، لا ده هم يمنع عن منهم القتال في صف المسلمين لان الرسول قال ارجع فلن استعين بمشرك، ولا يطلب اصلا ان القتال في الاسلام من اجل ماذا؟ من اجل الشهادتين، على ما اقاتل الناس، على ماذا اقاتل الناس؟ حتى اشهدوا ان لا اله الا الله. فاذا احنا قضيه هنجيب الكفره يقاتلوهم حتى اشهدوا ان لا اله الا الله. ما هو اللي معانا هنا دول ما كانوا كل المسلمين كانوا اصحاب البلد التانيين، واورثكم ايه؟ ارضكم، ولا اورثكم ايه؟ ارضهم وايه؟ وديارهم وايه؟ واموالهم وارضا لم تطؤوها. الله، حكايه اصحاب البلد دي هم ماشي يشتركون معنا في الوطن، وده معنا شركاء في الوطن، يعني هم يعيشون معنا على وطن واحد، لكن لهم معامله شرعيه شرعها الله عز وجل. كون ان احنا لا نستطيع الان فرضها لضعف المسلمين في العالم، مش معنى ذلك ده مش مشروع. فرقوا بين الممكن وبين المأمول وبين المرجو. لا عن قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن ابي حازم قال اخبرني سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها، في التنافس في الطاعة وفيه المسابقة إلى طاعة الله عز وجل، فضيلة في الصحابة رضي الله عنهم في المسابقة على الطاعة. يدوكون أي يخوضون، يتحدثون في ذلك. قال بعضهم فيه المناظرة في العلم. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون كلهم يرجون أي وطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به. سبحان الله، أتي به ما ذاك كان مش شايف خالص، لا يرى شيئا على إطلاق، فسحبينه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، معجزة ظاهرة. فأعطاه الراية فقال عليه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، في تمهل في الدعوة إلى الله، تنزل بساحتهم الأرض الواسعة التي بين أيديهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أو نغمة موسيقية أسوأ، التليفون ضرب رغم أنه كان ينبغي بطل التليفون من ساعتها، ونغمة موسيقية سيئة وقبيحة، موسيقى بالتأكيد غفر الله له وهداه. قاعد يسمع درس صحيح مسلم ومشغل لي نغمة موسيقى مزيكا. وفيه اجتهاد المقاتلين في هداية الخلق، وأن يكون هداية الناس أحب إليهم من الغنيمة، لأن هذا من أعظم الأمور، يعني تتعلق تتعلق بالقلوب حب المال، لعلهم أن يبقوا على الكفر فنغنم أموالهم، خصوصا مع بشارة الفتح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر في فضل الدعوة إلى الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، حتى لا يحدث داخل في النية، وأن يتمنى إسلامهم وهدايتهم وإن أحرزوا أموالهم، لأنهم إن أسلموا لم يكن هناك إيه غنيما. حمر النعم هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه. وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت. وفي هذا الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى وسن السنن الحسنة، إنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، تطلب العلم ده ليهدي الله به أعظم الهدى، فطلب العلم وتعليم العلم هداية. الهداية هنا أعم من أن تكون من الكفر إلى الإسلام، أو من الجهل إلى العلم، أو من الزيغ إلى الهدى، كل أنواع الهداية. كل لأن يهدي الله أي هداية، كل هداية أفضل لك من حمر النعم، لأن كل ثواب أخروي أفضل من الدنيا بأسره، حتى لو بتأليف كل أنواع الهداية، تأليف القلوب أو غير ذلك. ده اللي ورد فيه هنا سبب ورود هذا الحديث في هداية من الكفر إلى الإيمان، ولكنها أعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان رملا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو لا أخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، والرجح الجمع بينهما. قال فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي. الظاهر سلمة لم يعلم القصة التي وقعت من أنه أوتي به ثم بصق في عينه. قال فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا لابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني، يعني لا تشددوا علي في الكلام. قال: ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. ماء خم اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الحسنة، عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة يقال غدير خم. تارك فيكم ثقلين، فذكر كتاب الله وأهل بيته. قال العلماء: سمي ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما، والظاهر لعظيم شأنهما ولكونهما أيضا لا يفترقان حتى يرد الحوض، بمعنى أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال فيهم من يقوم بالحق، وهذا احتج به طائفة من أهل العلم، رجح شيخ الإسلام أنه دليل على صحة على حجية إجماع أهل البيت إذا ثبت، وهو قول طائفة من الحنابلة، وهو الذي نقول به. شرفنا فضيلة الشيخ الدكتور علي السلوس والشيخ سعيد عبد العظيم، ما شاء الله. صلوا السنة، صلوا السنة في حياة المسجد. قال: ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. المسألة دي البعض يظنها مسألة حجية إجماع أهل البيت، يظنها من كلام الشيعة، وهو أحد القولين عند أهل السنة. المسألة من المسائل الخلافية التي يسع فيها الخلاف عند أهل السنة، حجية إجماع أهل البيت، وظاهر الأدلة صحة حجية إجماعهم، حجية الإجماع. لكن إذا ثبت عن طريق أهل السنة، من طريق رواة أهل السنة، وهم بحمد الله مجمعون على فضل الصحابة وفضل أبي بكر وعمر، فهذا أحد الحجج. المراد بتحريم الصدقة الزكاة، قال النووي: هي حرام عندنا على بني هاشم وبني المطلب. قال مالك: بنو هاشم فقط. قيل بنو قصي، قيل قريش كلها. الصحيح أنهم بنو هاشم وبني المطلب. قال: وفي الرواية الأخرى: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. هذا دليل إبطال قول من قالهم قريش كلها، فقد كان في نسائه قرشيات، وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وأم حبيبة رضي الله عنهم عنهن. وأما قول في الرواية: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، في رواية أخرى قال: لا. هاتان الروايتان ظاهرة التناقض، والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: نساؤه لسنا من أهل بيته. تتأول الرواية الأولى على أنه المراد أنهن من أهل بيتي الذين يساكنونه ويعولهم وأمر باحترامهم وإكرامهم، وسماهم ثقلا ووعظ في حقوقهم وذكر فنساؤه داخلة في هذا كله ولا يدخلن في من حرم الصدقة. وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى بقول نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة فاتفقت الروايتان. صحيح هن من أهل بيته لكن لسنا الذين حرم عليهم الصدقة. هن من أهل بيته ولسنا وحدهن، وإلا فالآية نص واضح في أن نساء من أهل بيته. بعد أن ذكر أمر النساء قال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذا نساؤه من أهل بيته.